لم تمض أيام على هذا الهدوء بدارها حتى أتى جند الطغاة وكرروا مأساتها. كان المجانه يقرأ القرآن يسمعه لنا ويفسر التنزيل تفسيرا يعمق فهمها. كان المجاهد يقرأ القرآن يسمعه لنا ويفسر التنزيل تفسيرا يعمق فهمها. وإذا بشرذمة الطغاة الآثمين ببابها في ليلة ساد السكون بها وأظلم ليلها وانقض أعوان الطغاة يكذبون حبيبها وقالت ويحكم ماذا جنى أصارها همت برسم جبينه فيردها أشرارها همت برسم جبينه فيردها أشرارها. رفع المجاهد رأسه بعزة أكرم لها ويقول في عزم الرجال تشجعي فأنا لها ذنب شعوبها خان الطريق كفاحها الذنب ذنب شعوبها خان الطريق كفاحها واستسلمت للبغي حتى قادها جلادها فعدا عليها الغاشمون وحطموا أمجادها. سترين يوما شرعة الرحمن تحكم أرضها ويزول من كل الوجود حرارها وطغاتها. وهنا يسير به اللئام ويسفرون بدمعها وهنا يسير به اللئام ويسفرون بدمعها وهنا يسير به اللئام ويسفرون بدمعها وهنا يسير به اللئام ويسفرون بدمعها. وطوته جدران السجون لكي يرى أهوالها كم مزقته سياطهما تلقفته كلابها كم مزقته سياطهما وتلقفته كلابها كم مزقته سياطهما وتلقفته كلابها حتى انتقصت شهادة علياء في جناتها حتى انتقصت شهادة علياء في جناتها تستجيب لشوقها والأم كانت في حميل تستجيب لشوقها حتى بعثت لها الوقود بكته في سجداتها بكته في سجداتها بكته في سجداتها. لتشهد قبره ترويه من عبراتها فإذا الجنود تحوطه في غرزة بسلاحها والأم قد ردت وقد شهر السلاح بوجهها قالت أما أولادكم أن تملأوا ميدانها قالت أما أولادكم أن تملأوا Thank you. أو الشهادة، والله أكبر.